أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشوق يحدوني إلى لقائكم المبارك، والنفس تسعد بالجلوس إليكم في هذه المجالس الطيبة في بيوت الله، آملين من الله عز وجل أن تشهد علينا تلك البيوت بين يدي الله أننا من عمارها، وأن يدخلنا رب العزة سبحانه وتعالى في زمرة من تعلقت قلوبهم بالمساجد. وأعتذر عن تلك الأوصاف التي قدمني بها الأخ الفاضل الكريم أحسن الله إليه، فإني أرى في وجوه الجالسين الكثير ممن هم أجدر بهذا المكان مني، إلا أن التناصح في الله لا يمنع صغيرا أن يتحدث، ولا يمنع وضيعا أن ينطق. فأسأل الله جل قدرته أن يجعلنا من المتناصحين في الله، ومن المتزاورين المتعاونين في الله عز وجل. الحديث الذي كنت أزمع الكلام عنه إن شاء الله وبعونه وتوفيقه هو عن الآداب التي وضعها الإسلام عند الاختلاف. ثم عرفت أن أسبوعكم المبارك قد حس بالمحبة وامتلأ بها، وتحدث المتحدثون عن الحب وأصنافه وأنواعه ومنزلة المتحابين عند الله عز وجل. فأردت أن أدخل في المسيرة فأكمل، رجاء أن نكون من المجتمعين على حب الله عز وجل، فإن الحب رأس العبادات القلبية وجناحاها الخوف والرجاء، ولا يتم إيمان عبد إلا بحب وخوف ورجاء. وأما الذين يحبون رب العزة بالحب وحده أفسدوا عبادتهم، لأنهم عاملوه بمنزلة العاشقات تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. ومن أحب رب العزة بالخوف وحده فقد صار في منزلة العبيد الذين لا تحركهم إلا السياط. ومن أحب رب العزة بالرجاء فقط دخل إلى الزندقة من أوسع أبوابها. فمن أحبه ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فقد استكمل العبادة الحقة. وننطلق إن شاء الله وبعونه وتوفيقه إلى حديثنا عن الحب عن الخوف والرجاء من حديث جليل جميل. لعلي تحدثت حول بعض كلماته في هذا البلد المبارك منذ سنوات طويلة. ذلكم الحديث هو ما أخرجه مسلم في صحيحه عن حنظلة بن الربيع الربيعي الكاتب كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لقيني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. فقال: سبحان الله، انظر ما تقول. فقال حنظلة: إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا ما ذهبنا عنه وعاكسنا الأزواج والأولاد والضيعات نكينا كثيرا. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله إني أجد في نفسي مثل ذلك. انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم سلم ابو بكر وقال حنظلة: يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، إنا نكون عندك تحدثنا بالنار والجنة كأن رأي عين، فإذا ما ذهبنا عنك وعاكسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو أنكم تدومون في كل حالكم كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في فرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. تدبر أخ الإسلام حنظلة الكاتب كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل يخاف على نفسه النفاق، وهو يعلم جيدا أن رب العزة قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ويخاف على نفسه النفاق. وما كان خوف النفاق لنفاق دخل قلبه، إنما كان لفرط إحساس وجميل شعور وعظيم تقدير لقدر ربه سبحانه، وإنما كان باستصغار العمل الذي